بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حسنا لقوم يوقنون. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندك أو أمر ما أسعوا في أنفسهم Oh. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

فإن حزب الله لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطالب

ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الله الله. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. نعم إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. الله الله الله الله. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ويسعون في الأرض فسادا. الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. نعم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء والله يعلمك من الناس